وظنوا ما لهم من محيص ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط فيئوس قنوط فيئوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى للحسنى إلى ربي إن لي عنده للحسنى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى للحسنى إلى ربي إن لي عنده للحسنى للحسن براء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما